قال الفيلسوف: سعد الغزاوي، سميرة عبد العزيز. إخراج إسلام فارس. كان لي صديق فيلسوف بأقوال الحكماء شغوف، جئت إليه وسلمت عليه فرد السلام بأحسن منه. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فيلسوف. نعم يا بنيتي. بالأمس كنا مع عظمة وجلال اسمه تعالى القاهر جل علاه. تماما يا بنيتي، واليوم بمشيئة الله نحلق في أجواء سماء اسمه تعالى المحيط جل جلاله. جميل، فعلا تكرمت علي وتحدثت إلي عن طرف من معاني أو مجان اسمه تعالى المحيط جل علاه. يقول بعض العلماء يا بنيتي: المحيط في حق الله جل علاه معناه أنه هو سبحانه الذي أحاطت قدرته بجميع خلقه، لا يغلبه غالب ولا يعجزه هارب. نعم. ويقول آخر يا بنيتي: المحيط سبحانه هو الذي أحاط بكل شيء علما وأحصى كل شيء عددا. تماما يا فيلسوف، ولكن كم مرة يا ترى ورد اسمه تعالى المحيط في كتاب الله جل علاه؟ الواقع يا بنيتي أن اسمه تعالى المحيط ورد في 6 آيات من كتاب الله، في مثل قوله تعالى: والله محيط بالكافرين. نعم. كما وردت مادة الإحاطة بلفظ أحاط في 4 آيات، في مثل قوله تعالى: وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس. عظيم. وجاء بلفظ أحطنا في 1 آية بقوله سبحانه: كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا. نعم. كما جاء بلفظ محيطا في 2 آيات في مثل قوله تعالى: وكان الله بكل شيء محيطا. صدق الله العظيم. فيلسوف. نعم يا بنيتي. ماذا يا ترى يكون أدب العبد المؤمن في هذه الحياة مع اسمه تعالى المحيط جل علاه؟ أدب العبد المؤمن مع اسمه تعالى المحيط هو أن يعلم أن الله جل علاه محيط به ومطلع عليه. نعم. فيتعامل مع مولاه على أنه يراه، فإن لم يكن هو يرى مولاه فمولاه سبحانه يراه، يعلم دقائق سره وجهره ويحيط علمه بجميع أمره. فيلسوف. نعم يا بنيتي. أعلم أن لكل آية حكمة ولكل حكمة مناسبة. نعم. فماذا تكون حكمة أو مناسبة نزول قوله تعالى: وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس؟ في قصتي إجابتي، فاسمعيها يا بنيتي. كلي آذان مصغية، تفضل. سأل مريد ذات يوم أحد الصالحين مثل سؤالك هذا، فأجابه قائلا: المقصود بالناس هاهنا يا ولدي أهل مكة، وإحاطته سبحانه بهم تفيد معنى إهلاكهم، أي أن الله سوف يهلكهم ويقطع دابرهم. نعم، ولكن لماذا قيل أحاط بالناس بلفظ الماضي يا سيدي؟ كلمة أحاط ذكرت بلفظ الماضي لكونها محققة مستقبلا، وقد عني بهذا الإهلاك الموعود بما جرى لأهل مكة بعد ذلك في يوم بدر ويوم الفتح الأكبر. نعم نعم. ومعنى أحاط بالناس أي أحاطت بهم قدرته، فهم جميعا في قبضته لا يقدرون على الخروج من مشيئته. أرأيت يا بنيتي؟ سبحان الذي أحاطت قدرته بجميع خلقه. سبحانه وتعالى، سبحان الله. إلى الغد إذن يا فيلسوف.